قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عدد، وليس هذا من سنة المسلمين، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم تبع ذلك سيد المكاتب القبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا، لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن سيد وله، ولا المكاتب عذر فيكون ثمن النوم الذي ثبتت له. هكذا يقول مالك: العبيد يكونون شركاء وفي عقد واحد، فهم حملاء بعضهم على بعض. وإذا كان شخص واحد أو هؤلاء المجموعة والسيد كاتب مملوكا له، لا يحق للسيد أن يقول للمكاتب واحد أو مجموعة: ائتوني بحميل يضمن المبلغ. وليس هذا الطلب من سنة المسلمين، ولكن إذا كان لم يكن من سنة المسلمين فلا يكون مشروعا ولا يحق له. ثم يبين السبب لماذا لا يصح الحميل، لأنه يقول: إن عجز المكاتب أو مات ورجع السيد على الحميل بما كان كاتب عليه العبد، إذا رجع السيد على الحميل على الكفيل هذا وأخذ المال منه، طيب العبد عجز وبعجز العبد رجع مملوكا، إن قلنا إن السيد يرجع على الحميل يبقى الحميل غرم مالا لا أصل له، العبد مملوك على ما كان عليه لأنه عجز، والمال الذي يأخذه من الكفيل على موجب إيش؟ لا هو اشترى العبد ولا هو أخذ عوضا عن هذا المال. إذن طلب الحميل على عقد الكتابة غير جائز. نعم. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده. إن عجز المكاتب، المكاتب من أحد أمرين: إما أن يوفي إليك وإما أن يعجز، فإن وفى الكتاب الحمد لله ما في حاجة للكفيل، وإن عجز حقك عندك رجع في الرق كما كان. نعم. رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت متحمل لسيد المكاتب بها. هكذا دين الكتابة ليس دينا ثابتا، والحمالة والكفالة لا تكون إلا على الدين الثابت، أما الذي قابل للفسخ فلا حمالة فيه. إنما هي شيء إن أداه المكاتب عثر، وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحق الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء المكاتب وفى البعض وبقي البعض، كاتبه على 1000 فوفى 500 ومات، حينما مات ترك 1000، حصة الباقي من المكاتبة كم؟ 500، لكن المكاتب مدين 4 أشخاص كل واحد له عنده 500، مفهوم هذا جماعة؟ السيد لما كاتب العبد ومات العبد، العبد المكاتب مدين بكم؟ بإيش؟ بكم يا جماعة؟ 500. طيب والعبد ترك 1000، إيه 1500، هل نعطي السيد بقية دين كتابته ولا نسدد الدائنين الآخرين الذين يدينون العبد؟ الغرماء جاءوا قالوا اعطونا حقنا، احنا 4 أشخاص وكل واحد له 500، هو ترك 1500 يعني ما يكفينا، نقسم المال الموجود للغرماء. طيب السيد ليش ما يدخل معاهم بحصة؟ قالوا لا، لأن دين الدائنين ثابت، قيمة مبيع أو قرضة أو أجرة، شيء ثابت في ذمة المكاتب، لكن دين الكتابة هل هو بقوة الثبوت حق الدائنين؟ ليس بقوتهم، فلا يحاص الشركاء. نعم. وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده بشيء